إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنحن نكمل بعون الله تعالى. كنا قد وصلنا إلى النوع الثاني عشر وهو المدلس، فنقرأ كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: النوع الثاني عشر المدلس. وقال: والتدليس قسمان. والتدليس قسمان. قال الحافظ ابن حجر: هو مشتق من الدلس، يعني تعريفه هو مشتق من الدلس، وهو الظلام. قاله ابن السيد، هكذا قال الحافظ، نقل عن ابن السيد قال: وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه. هكذا يقول في النكت الثاني صفحة 614. فهو مشتق من الدلس وهو الظلام، وقيل اختلاط الظلام بالضوء بالظلمة، وهو من تدليس الثوب، قيل هو من تدليس الثوب الذي هو ستر العيب فيه، ستر العيب فيه غشا يعني. هذا تعريفه اللغوي. وأما تعريفه الاصطلاحي فبحسب نوعه، فإن التدليس قسمان على الصحيح. إذ الأنواع التي ذكرها بعض العلماء واستدركوا بها على الحافظ ابن الصلاح رحمه الله ترجع إلى هذين القسمين، كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله محررا في النكت. فالتدليس قسمان. قال: أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. هكذا يقول هنا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: أن يروي عمن لقيه من شيوخه، فيروي عنه حديثا لم يسمعه منه، ما لم يسمعه منه، يروي شيئا لم يسمعه من شيخه، ها نعم، موهما أنه قد سمعه منه. وقال هنا: أو عمن عاصره ولم يلقه. فهنا اعتبر حتى رواية هذا الراوي عن المعاصر وما لقيه اعتبره تدليسا هنا. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقوله عمن عاصره ليس من التدليس في شيء، وإنما هو من المرسل الخفي، من المرسل الخفي، ذكر ذلك في نفس المصدر الثاني صفحة 614 النكت يعني. واقرأ هذا الكلام الذي ذكره الحافظ رحمه الله وباقي كلامه رحمه الله ورده على العراقي في رد كلام من القطان في هذا الباب، كلام طيب اقرأه يعني. فالحافظ هنا ينتقد على ابن الصلاح رحمه الله، جعله هذا الإرسال الخفي من التدليس، فهو يقول: لا، هذا ليس بتدليس أن يروي عمن عاصره ولم يلقه، لا، التدليس أن يروي عمن لقيه وسمع منه، ولكنه يروي عنه شيئا لم يسمعه بلفظ موهم، بلفظ موهم كعن وقال وكذا. نعم، تدليس الإسناد بأن يروي عن معاصر ما لم يحدثه بأن، يأتي بلفظ يوهم اتصال كعن وأن وكذاك قال، هكذا يقول السيوطي. فهو أن يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه قد سمعه منه، هذا هو التدليس. وأما قوله عن من عاصره ولم يلقه، فقد عرفنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انتقد ذلك، وقوله أحسن كما قال الحافظ رحمه الله: حتى تتميز الأنواع، حتى تتميز الأنواع. كلما فصلنا في المصطلحات العلمية كلما تميزت الأنواع وبانت هذه العلوم، بانت ووضحت وظهرت للناظر. فإذا روايته عمن لم يعاصره أصلا إرسال كما أخذنا، وروايته عمن عاصره وما لقيه إرسال خفي، لأنه عاصره لكنه ما لقيه، فهنا إرسال خفي. وروايته عمن لقيه ما لم يسمعه منه تدليس، تدليس، هذا هو التدليس. علق العلامة أحمد شاكر تحت قال: كأن يقول عن فلان أو قال فلان أو نحو ذلك. قال: فأما إذا صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه عليه لم يكن مدلسا، هذا ليس بتدليس، هذا كذب كما تلاحظون، بل كان كاذبا فاسقا وفرغ من أمره، هكذا يقول الشيخ العلامة أحمد شاكر. فهو لا، ما يعني قال سمعت فلانا وهو لم يسمعه، لا حاشا، لكن يقول عن فلان فهو عن فلان، أو قال فلان، هكذا هو يظن أن فلانا قد قاله لكنه ما سمعه منه، ما سمعه منه ولا حدثه به، وهو أوهمنا لأنه قد سمع بهذا اللفظ الموهم المحتمل، هذا اللفظ الموهم المحتمل للسمع. قال: ومن الأول، ومن الأول يعني عمن لقيه ما لم يسمع منه، قول علي بن خشرم رحمه الله: كنا عند سفيان ابن عيينة فقال قال الزهري كذا، قال الزهري كذا. انظر، سفيان بن عيينة سمع من الزهري ولقيه وهو أحد تلاميذه، وهو أحد أثبات تلاميذه رحمهم الله، فقال الزهري كذا. سفيان بن عيينة يروي عن الزهري الآن، يقول قال الزهري، الزهري شيخ لسفيان بن عيينة، نعم، وما قال سمعت الزهري ولا حدثني الزهري هنا، هنا لا، قال قال الزهري كذا. فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال، هو يعني يذكرون أنه قال قال الزهري، فيقولون سمعت، سمع، يرددون عليه ويردون، حتى قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. انظر، حذف عبد الرزاق وحذف من؟ معمر رحمه الله تعالى، روى القصة بسند الحاكم، هذا رواه من؟ الحاكم في الإكليل. فهذا يعني تدليس، لماذا؟ لأنه روى عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم، قال الزهري، قال الزهري، نعم هكذا. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، قال كرهه جماعة من العلماء وذموه، بل ذهب بعضهم إلى جرح من فعله، جرح من فعله، وليس الأمر يعني عليه، ليس أمر العلماء على هذا، فإنهم يذمون التدليس صحيح، لكنهم يعني لا يجرحون المدلس، لا يجرحون المدلس، بمعنى أنهم يردون حديثه ويجعلونه كالكاذب وكذا، لا، لكنهم يجعلون حديثه في منزلة ما، في منزلة ما، نعم. قال: وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وقال ابن الصلاح حول هذا اللفظ: وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. وعلق الألباني رحمه الله قال: ويمكن أن يحمل على ظاهره، يعني يكون هذا أشد من الزنا، متى؟ ويخص بنوع من التدليس، وهو إسقاط الرجل لأنه ضعيف أو كذاب بقصد إظهار الحديث بمظهر الصحة، فهذا كالكذب تماما، كالكذب تماما. وتعرفون أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر. ويؤيد هذا قول شعبة الآتي: التدليس أخو الكذب، هكذا يقول العلامة الألباني رحمه الله. وغيره من العلماء قالوا: هذا محمول من شعبة على المبالغة في الزجر والتحذير من هذه الخصلة. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب، هذا طبعا تعرفون هو كلام من؟ الزهري. وكأن الشافعي إنما قاله ماذا؟ آثرا عنه يعني. هذه الكلمة كما نقل الشيخ أحمد شاكر نقلها ابن الصلاح عن الشافعي عن شعبة، فليست من قول الشافعي بل هي من نقله، بل هي من نقله، نعم. فيعني وإن كان، وقد يكون الشافعي يعني قال ذلك أيضا، لكنه هذا هو المشهور، مشهور أن هذا أيضا من كلام من شعبة تحذيرا من هذه الصفة. نعم. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة. نعم. قال الشيخ الألباني ومنهم ابن حزم كما صرح به في أوائل كتابه الأحكام أو الإحكام، فهو يعني يذهب إلى جرح من يدلس، فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال. فهذا يعني ترون أنه تشدد وزيادة يعني وحكم قوي ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، بل المرتضى قبولهم إن صرحوا، قبولهم إن صرحوا، فهذا هو ماذا؟ هو الذي يعني ذهب إليه جماهير العلماء أنه إذا صرح بالسماع قبلت روايته، إذا صرح بالسماع قبل الإسناد ولله الحمد من المدلس. قال وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. هكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله، ولعلنا سننقل كلامه بعد في الفوائد، يعني إلى أن الذي يدلس مرة واحدة فيعني خلاص أبدى لنا عورته كما نقل عنه، يعني فهو مدلس. نعم، فهو يعني مدلس وتجري عليه الأحكام التي يعني قعدها العلماء في هذا الباب. قال ابن الصلاح يعني في علوم الحديث والصحيح التفصيل، والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل أو محتمل فيرد. نعم، وهي محتمل، هذا التشكيل خطأ، وما أتى به بلفظ محتمل ماذا؟ فيرد. إذا التفصيل، وهذا هو قول ماذا؟ جماهير العلماء، يعني هذا هو قولهم أنهم ماذا؟ يقبلون رواية المدلس وعنعنته، إذا يقبلون رواية المدلس إذا صرح بالسماع، إذا صرح بالسماع كأن يقول حدثنا فلان، أخبرنا فلان، سمعت فلانا، حتى أخبرنا الصحيح أنها مثل حدثنا وسمعت. وبينما أتى فيه بلفظ محتمل قال عن فيرد، هذا ماذا؟ يرد. قال وفي الصحيحين، يعني بالصلاح يقول وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب، من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم، هؤلاء رواة معروفون بالتدليس وتعرفونهم. زاد النووي في التقريب كما يقول الشيخ الألباني فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، هذا الذي رووه عنهم بالعنعنة وهؤلاء يدلسون محمول على أنه قد ثبت لدى البخاري ومسلم السماع في سند آخر أو من جهة أخرى، ولمصلحة ما أو لحكمة ما اختار إسناد المدلس، وسنأتي عند الفوائد على ذكر يعني تعليق على هذا الكلام. قال فائدة، نقل السيوطي في التدريب عن الحاكم قال أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر، وما وراء النهر لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا، وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة. قال وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلى أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، فهو أول من أحدث تدليس بها. هكذا ينقل من السيوطي عن الحاكم. وقد ألف الحافظ برهان الدين سبط بن العجمي المتوفى سنة 841 رسالة في التدليس والمدلسين طبعت في حلب، وكذلك الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852 ألف رسالة طبعت في مصر. نعم، فعلى أي حال هكذا نقل من الإمام الحاكم، وفيه أن أهل الكوفة أكثرهم على التدليس يستعملونه، وفي المصريين مدلسون، وحتى في باقي البلدان فيها، لكنه كأنه قليل، وكأنه يتكلم عن الزمن الذي شهده رحمه الله، ويعني يعني صحيح أنه قليل فيهم. قلت هذا ابن كثير: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، فهو ثبت عنده هذا الحديث، هذا المدلس يعني، فيرسله، نوع من الإرسال، هكذا يقول، نوع من الإرسال، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم، لشيء ما يجعله لا يصرح بشيخه فيرد من أجله. خفف الكلام والحملة الإمام ابن كثير رحمه الله على المدلس، وقال غاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده. لكن يعني الأئمة ماذا تكلموا في هذا، وأنه ليس مثل الإرسال كما تعلمون. المرسل يعني لا يوهمنا بالسماع، لا يوهمنا بالسماع، فإنك تدرك لأول وهلة الانقطاع في الإسناد، بخلاف المدلس، فإن المدلس فيه تعمد للإيهام، فهو يوهمنا بعدم السماع، فهناك فرق بين الإرسال وبين السماع، تدليس، بارك الله فيكم. فيعني سنأتي إن شاء الله لذكره، ربما ننقل كلام الخطيب رحمه الله وننقل كلام الحافظ، لأن الحافظ رحمه الله استوعب البحث وأتى على فوائد كثيرة. فهو ذكر الآن القسم الأول من التدليس، وهو تدليس الإسناد، وينتقل الآن إلى القسم الثاني من التدليس. قال: فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. وهذا كلام جيد من الإمام ابن كثير. قال الألباني: وهو أخف من الأول، كما في فتح المغيث الأول 179. فهو التدليس الثاني الذي هو تدليس الشيوخ. قال: ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، هو أن يذكر شيخه بما لا يعرف به أو بما لا يشتهر به، كما يقول الحافظ ابن حجر وكما يقول ابن كثير هنا رحمه الله تعالى. فهو أحيانا لا يذكره بما لا يعني بما لا يعرف، لا، أحيانا يذكره بما هو معروف به لكنه غير مشتهر به، يعني شيء معروف به لكنه ليس مشهورا، فهذا أيضا فيه شيء من التدليس. قال: ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية، يكون شيخ أصغر منه فهو يستحي أن يروي عمن هو أصغر منه لطلابه، أو يكون نازل الرواية، شيخه نازل الرواية والإسناد طال، فهو يعني يحذف شيخه ويربط الحديث بشيخ شيخه الذي هو أصلا سمع منه ونحو ذلك. وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، فهو ماذا آسف يعني لا يحذف لكن يعمي، نعم يعمي، فهو شيخه يكون ليس بثقة فيدلسه ويذكره بشيء لا يعرف به، أو يوهم أنه رجل آخر كما قال ابن كثير هنا، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه، على وفق اسمه أو كنيته. هكذا يقول من الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ويضرب أمثلة. قال: وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ المعروف عن أبي بكر بن أبي داود ابن الإمام أبي داود صاحب الحائية المنسوب إليه، فقال: حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. انظر كيف يسمي الإمام أبا بكر ابن أبي داود، فيقول: حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، نعم، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر أيضا عندما يروي فيقول: حدثنا محمد بن سند، نسبه إلى جد له، نسبه إلى جد له عالم، فهو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند المقري، شيخ المقرئين، وكان ضعيفا في الرواية، فهو عندما يروي عنه، عندما يروي ابن مجاهد عنه ماذا يقول؟ حدثنا محمد بن سند، هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر ابن سند، يأتي بعدين جده هذا، فينسبه إلى جد أعلى إلى جد أعلى غير مشهور حتى لا يعرف. والله أعلم، قال والله أعلم. قال أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته، وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته. علق الشيخ هنا رحمه الله، نعم، قال: ومنهم عمر بن علي المقدمي، منهم عمر بن علي المقدمي، نعم، يعني لا، هو هذا الشيخ الألباني يعلق على نوع من التدليس اسمه تدليس العطف، لأن الشيخ قال: وبقيت أقسام من التدليس، منها تدليس التسوية، وهو أن يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره، فيصير الحديث ثقة عن ثقة، فيحكم له بالصحة، وفيه تغرير شديد، فهو يأتي إلى شيخ شيخه الضعيف فيسقطه، هو إسقاط ضعيف بين شيخين التقيا، شيخين ثقتين التقيا بينهما ضعيف، فيذهب ويعمد إلى إسقاط هذا الضعيف، فأنت لا تتصور انقطاعا في الإسناد، لأن هذا الشيخ قد لقي الأول لقي الثاني، فهو روى لك عن الأول عن الثاني وأسقط الذي بينهما الضعيف، وهذان الأول والثاني قد التقيا أصلا، فلذلك ما تنتبه لسقوط الضعيف بينهما، يسمون هذا التسوية والتجويد. وإما اشتهر بذلك قال بقية بن الوليد، وكذلك الوليد بن مسلم الدمشقياني، فكان يحذف شيوخ الأوزاعي، هذا الوليد بن مسلم الدمشقي، الضعفاء ويبقي الثقات، فقيل له في ذلك فقال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. فقيل له: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي. فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول، ولذلك هو يدلس هذا التدليس الشديد، وسه حكم سنذكره إن شاء الله بعد. وهذا التدليس أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها كما يقول الشيخ أحمد شاكر، ومنه تدليس العطف، كان يقول: حدثنا فلان وفلان، وهو لم يسمع من الثاني المعطوف، وقد ذكر عن هشيم أنه فعله، قال الشيخ الألباني: ومنهم أيضا عمر بن علي المقدمي أيضا فعله، نعم، وأحال على سلسلة الحديث الضعيفة حديث: إذا أسى أحدكم إلى الصلاة، رقم 121. ومنه تدليس السكوت، كان يقول: حدثنا أو سمعت، ويسكت، ثم يقول: هشام بن عروة أو الأعمش، موهما أنه سمعه منهما وليس كذلك، ونحن ذكرنا ومثلنا لمن فعل هذا. فهذه أنواع التدليس كما ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله، وكما ذكرها الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته. نحن بعون الله تعالى أخذنا المدلس، وسنذكر فوائد عن التدليس والمدلسين في الدرس القادم بعون الله تعالى. هذه فوائد مهمة جدا ومسائل دقيقة، لأننا كما تعلمون بارك الله فيكم، يعني في المرحلة الأولى أخذنا التدليس بتفصيل، وأخذنا هذا الكلام كله، وبقيت بعض الدقائق والتفاصيل الهامة والفوائد، هذه الفوائد مهمة، فهم طالب هذا العلم الشريف، فلعل أقول لكم فيها إن شاء الله منفعة كبيرة بعون الله تعالى، فنذكر منها إن شاء الله في الدرس القادم بعون الله تعالى، حتى لا يطول الدرس ولا ينقطع ولا يعني ينفد عين الوقت، بإذن الله سنذكرها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.